والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. مع الدرس رقم 82 من شرح كتاب فقه السنة، وانتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي من أحكام السترة أمام المصلي، وسنبدأ في باب جديد بعنوان ما يباح في الصلاة. ما يباح في الصلاة. المباح نعرف ايه هو المباح الاول، لان احنا عندنا الاحكام التكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فالمباح حكم من الأحكام التكليفية الخمس، يعني ربنا لما بيكلفنا إما أن يوجب علينا وإما أن يندبنا وإما أن يحرم علينا وإما أن يكره لنا أشياء وإما أن يبيح لنا أشياء. في أشياء حرام وأشياء مكروهة وأشياء واجبة وأشياء مندوبة وأشياء مباحة. إيه هو المباح بقى؟ العلماء قالوا المباح هو ما يستوي فيه الفعل والترك، ما يستوي فيه الفعل والترك لذاته لا لأمر خارج. يعني هو من حيث هو شيء، من حيث إن هو هذا الشيء فعل أو قول أو غيره، عليكم السلام ورحمة، فيستوي فيه أن تفعله وأن تتركه. طب المباحات في الصلاة يعني الأشياء التي يجوز لك أن تفعلها، لو عملتها مفيش عليك وزر ولا ليك أجر. مفيش عليك إيه؟ وزر ولا ليك أجر، لأن هي مباحة يجوز إن أنت تعملها. لو عملتها مش حرام، ولو تركتها مش حرام، لن عملتها حرام ولن تركتها حرام. تعملها ماشي ها؟ وتتركها ماشي. ده اسمه إيه بقى؟ المباح، أو اللي احنا بنقول عليه الحلال أو الجائز. ثلاث أسماء لمسمى واحد: مباح، حلال، جائز، لا شيء في ذلك. ندخل بقى في المباحات في الصلاة. ركز معاي، ايه الاشياء اللي انت في الصلاة يجوز لك انك تعملها بدون وزر، بدون وزر، فلا فرضها الله عليك ولا ندبك اليها ولا حرمها عليك ولا كرهها لك، بل هي جائزة. اول حاجة، أول المباحات، البكاء والتأوه والأنين في الصلاة بدون تكلف. يعني يجوز وانت بتصلي إن غلبك البكاء إن انت تعيط ما دمت لا تتكلف، يعني ما بتمثلش، يعني ما ايه؟ ما بتمثلش، بتتألم. إما هذا البكاء لأنك تتأثر بما تسمع من القرآن، أو لأن بيك مرضا فأنت تبكي من أجله. فسواء كان البكاء لمرض وغلب عليك المرض والوجع فأنت بتعيط وانت بتصلي، أو أنت بتسمع القرآن أو بتقرأ القرآن فتأثرت فبكيت، ده جائز وده جائز. سواء كان ذلك من خشية الله أم كان لغير ذلك كالتأوه من المصائب والأوجاع ما دام عن غلبة، أي أن البكاء غلبك، مش أنت اللي إيه بتمثل، مش أنت اللي بتخترع، مش أنت اللي عاوز تقول للناس أنا بعيط خلي بالكم. كالتأوه من المصائب والأوجاع ما دام عن غلبة بحيث لا يمكن دفعه. إيه الدليل على كده؟ لقول الله تعالى، ما تصلوا على الحبيب، لقول الله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ألا الآية ما حددتش هل هم في الصلاة أو خارج الصلاة، يبقى الآية مطلقة والمطلق لا يقيد إلا بمقيد. قول ها؟ ما احنا قلنا اتكلمنا عن سجود التلاوة وقلنا ان هو مستحب، ماشي، عايز تسجد يسجد، ما تسجدش خلاص، مستحب وليس فرضا. بس انا خايف لأقوم اسجد الناس تسيبني وتمشي تستلقف، فانا زنقهم برضك عشان ايه؟ صلى على الحبيب صلى الله. يعني بعض اهل العلم يقولون ذلك يعني، او اكثر اهل العلم، فتفصيل يعني. والآية تشمل المصلي وغيره. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدره أزير. أزير يعني إيه؟ أزير يعني صوت شديد. صدره بقول رأيت رسول الله وفي صدره أزير كأزير المرجل من البكاء. في الصلاة في صدره أزير كأزير المرجل، المرجل اللي هو إيه؟ القدر اللي احنا بنقول عليها الحلة، لما بتبقى محطوطة على البوتاجاز على النار وبتغلي بتبقلل كده وتطلع صوت. بيقول أنا سمعت لصدر النبي صوتا كصوت المرجل عندما يغلي على النار وهو في الصلاة من البكاء، أي أن النبي كان إيه؟ يبكي وهو في الصلاة. والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وقال علي رضي الله عنه ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود. يعني المقداد بن الأسود كان هو اللي راكب إيه؟ راكب فرس في غزوة بدر، والباقي ماشي على رجله. ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بيحكي عن موقف من مواقف غزوة بدر، بيقول الرسول كان تحت ظل شجرة يصلي ويبكي. يبقى الشاهد هنا أن النبي كان يبكي وهو إيه؟ يصلي. عشان لما تسمع قول من أقوال الفقهاء إن البكاء إن خرج منه حرف أو حرفين يبقى كلام ويبطل الصلاة كالتأوه والتوجع، فهذا الكلام كلام الفقهاء ليس حجة، كلام الفقهاء ليس حجة، إنما الحجة ما يستدل به من الكتاب والسنة. فكلام الفقهاء ليس دليلا، وإنما كلام الفقهاء يحتاج إلى دليل، فما كان موافقا للدليل قبلناه، وما كان معارضا للدليل رددناه. لابد يبقى عندنا أصول وقواعد، ما تجيبش قول الفقيه وتقول له شوف، أقول لك لا، أنت ما تعارضش كلام سيدنا النبي بكلام فقيه. كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. يعني ما تعملش معارضة بين قول النبي وقول فقيه وتقول لي ده علم. لا، ليس بعلم. فقول الفقيه يحتاج إلى دليل وليس هو الدليل. ومع ذلك كل الفقهاء وكل العلماء فوق دماغنا، نحترمهم ونجلهم ونقدرهم ما داموا يحترمون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بال حضراتكم معايا. فبيقول كان يصلي ويبكي حتى أصبح. ده الدليل الثالث من القرآن والسنة على إن يجوز إن الإنسان يبكي وهو يصلي. وعن عائشة رضي الله عنها في حديث مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، ده الدليل الرابع. سيدنا النبي لما كان في مرض الموت، لما كان في مرض ايه؟ الموت، وما كانش قادر يخرج يصلي جماعة، اي يصلي بالناس جماعة يعني، فقال رسول الله مروا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أن يصلي بالناس. خلى أبو بكر يصلي إيه؟ إمام. السيدة عائشة ما كانتش حابة إن أبو بكر أبوه يصلي إمام مكان النبي، وخاصة والنبي مريض. أنتوا عارفين ليه؟ خايف الناس تتشاءم بأبيها. خايف الناس ايه؟ تتشاءم. يعني هو دي بقى اللي جاي يصلي مكان النبي لما النبي مات، فيقوموا يزعلوا من جواهم من مين؟ من أبي بكر. فهي عايزة تعمل حيلة تخلى أبوه ما يصليش مكان النبي. شوف ذكاء النساء بقى رضي الله عنها. الرسول بيقول مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعه، وإنه إذا قرأ القرآن بكى. بتقول له يا رسول الله أبو بكر قلبه رقيق، فبمجرد ما بيقرأ القرآن بيبكي، فلو دخل يصلي هيبكي والناس هتتأثر قوي. لا، هي مش في نيتها كده، هي بتجيب حجة عشان أبوها إيه؟ عشان الرسول يقول طب خلوا واحد تاني يصلي، خلوا عمر ولا خلوا أي حد يصلي مكان أبو بكر. لكن الرسول فهمه صلى الله عليه وسلم. بتقول هي ايه بقى؟ بتقول وما قلت ذلك الا كراهيه ان يتاثم الناس بابي بكر، يعني خشيه ان يتشاءم الناس بابي بكر فيتحملون اثما، ان يكون اول من قام مقام رسول الله. انا خفت الناس يتشاءموا من ابي بكر ان هو اول واحد حل محل النبي. فالرسول قال له ايه صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صواحب يوسف. إن كنا ايه؟ صواحب يوسف. صواحب يوسف انهم قصة النساء، المرأة اللي هي الحريم لموه اني عملت كده مع سيدنا يوسف عليه السلام، فهي حبت تعرفهم جماله، وان اي حد يشوفه هيفتن به. فهي اعدت لهم طعاما وجابت لهم السكين ونادت له، فهم لما شافوه قطعن ايه؟ قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. طب هي لما قالت لهم تعالوا، هل كان هدفها أن هم يكلم ولا أن هم يشوفوا جماله فيفتنوا به يقوموا إيه؟ يعذروها على اللي هي عملته. ده كان هدفه ده. ولذلك الرسول قال إن كنا إيه؟ صواحب يوسف يعني الرسول عاوز يقول للسيدة عائشة ما معناه. أنا فاهم المقصد الأصلي بتاعك وليه أنت مش عايز أبوك يصلي مكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أنه يجوز البكاء في الصلاة، والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والترمذي وصححه. وفي تصميم الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاة أبي بكر بالناس، مع أنه أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دليل على الجواز. وصلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف، يبقى سيدنا عمر صلى الفجر بسورة ايه؟ يوسف، حتى بلغ إلى قوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فسمع نشيجه، رواه البخاري. والنشيج هو البكاء بصوت مرتفع، وده سيدنا عمر بكى في الصلاة بصوت مرتفع، وصلى النبي وبكى، والله ذكر ذلك في القرآن وأثنى على من فعل ذلك إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ولا حدد ربنا إن كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فالحكم إيه؟ مطلق، ومن قيده فعليه الدليل. ولذلك الأثر طبعا رواه سعيد بن منصور وابن المنذر، وفي رفع عمر صوته بالبكاء رد على القائلين بأن البكاء في الصلاة مبطل لها إن ظهر منه حرفان. البعض بقى طبعا بعض الفقهاء يقولوا إن ظهر حرفين الصلاة تبطل، هذا كلام يحتاج إلى دليل. ثم إن اللي بيبكي عمره ما هيطلع حروف، هو اللي بعيط حتى لو رفع صوته هيعيط ويقول أه يابا ما تصلي على الحبيب، ولا هيعمل ايه يعني؟ فهو بيبكي سواء كان بصوت منخفض او بصوت مرتفع مفيش مشكلة. طب يا ريت نعيط واحنا بنصلي، بس قلوبنا تلين، ده احنا قلوبنا قست، احنا قلوبنا قست وتجمدت، احنا بنسمع النار ولا نبكي. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لو سيموا حتى عن الجنة كانوا بيبكوا. لما كان الواحد منهم بيقرأ يقول الحمد لله رب العالمين بيبكي، والله العظيم نحن يجب علينا أن نبكي على قسوة قلوبنا، كما قال الإمام أبو حامد الغزالي يعني ابكي من خشية الله، فإن لم تبكي من خشية الله فابكي على قسوة قلبك، فابكي على إيه؟ على قسوة قلبك. لأني عدم البكاء من خشية الله مصيبة، أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، وربنا ذكر فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون عن بني إسرائيل، قست قلوبهم لا يبكون من خشية الله، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، وسبعة يظلهم الله في ظله، منهم ايه؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يبقى المباح الأول من مباحات الصلاة البكاء، ومن عارض ذلك فعليه بالدليل. تجيب لي دليل عقلي في مقابل الدليل النقلي مردود عليك، لأن الدين ليس بالعقل ولا بالمنطق ولا بالرأي ولا بالفلسفة، الدين قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من الكلام ده أول. الأمر الثاني من مباحات الصلاة الالتفات عند الحاجة، الالتفات عند الايه؟ عند الحاجة. الالتفات ثلاث أنواع يا أخوان، صلوا على الحبيب. الالتفات ثلاث أنواع، فيه تلفت بالعين، وفيه تلفت بالرأس، التفات بالعين يعني وانا بصلي عيني تجيب يمين وشمال بس، لكن أنا دماغي راسي للإبلة. النوع الثاني الالتفات بالرأس، يعني كده كده. النوع الثالث الالتفات بالصدر والبدن، كده بالصدر نفسه. أما الأول الالتفات بالعين فمكروه، ما وصلش لدرجة الحرام، ما وصلش لدرجة الحرام، لكنه ايه؟ مكروه كراهة شديدة، وقد يصل الى الحرمة. والالتفات بالرأس كده حرام، لكنه لا يبطل الصلاة، لكنه ايه؟ حرام لكنه لا يبطل الصلاة، لأن ما زال الصدر متجه للقبل فالصلاة صحيحة، لكنه حرام ينقص من أجر المصلي وينقص من الصلاة، ويأثم المصلي على ذلك ويكون عاصيا. طب بس اكمل ماشي المعلومه بس، وبعدين يعني حضرتك اسالني بس اوصل ايه، عشان المعلومات بتبقى ايه متشابكه مع بعضها قبل ما تهرب مني. صل على الحبيب، ركزوا بس معايا كده شويه، ركزوا معايا. قلنا الالتفات بالعين مكروه، والالتفات بالراس حرام ياثم المصلي عليه ولا تبطل صلاته، والالتفات بالصدر والبدن مبطل للصلاة، يبطل ايه؟ لأنه انحراف عن ايه؟ عن القبلة. يعني أنا بصلي كده، رحت متضير كده، أو رحت متضير كده، أو رحت متضير للخلف، بطلت الصلاة. ويجوز الالتفات بالعين وبالرأس للضرورة، بالعين وإيه؟ وبالرأس لإيه؟ للضرورة. يعني لو في ضرورة أو حاجة شديدة بتلح علي إنني أتلفت، يعني مثلا مراتك سايبالك الواد الصغير وإنت دخلت في الصلاة، والواد خايف، انت خايف لا يروح على النار وانت بتصلي، فتلفت بعينيك او براسك وعملت كده، لان فعلا فيه نار وانت خايف لا يروح على النار، ففي الحالة دي يجوز، يجوز يبقى حلال ما دام لايه؟ للضرورة والحاجة الشديدة. إنما من غير ضرورة بالرأس يبقى حرام، وبالعين ينقص من أجر الصلاة، لأن أنت المطلوب منك إن عينيك تبقى دايما في محل السجود على قول بعض أهل العلم، أو للقبل على قول البعض الآخر من أهل العلم. إنما اللي عينيهم بتجيب يمين وشمال من غير عذر ومن غير ضرورة، هذا يدور بين الحرمة وبين نقص الأجر، بين الحرمة وبين إيه؟ وبين نقص الأجر، والأدلة على ذلك كثيرة. والله لو لقيته هيعمل أخطاء كبيرة، لو أنت تقدر تنقذه وانت في اتجاه القبلة وما تخرجش من صلاتك يبقى أفضل. يعني ممكن تطلع لقدام 3-4 خطوات، ترجع لورا 3-4 خطوات، تيجي يمين تيجي شمال، تمد ايدك وتشده وانت في الصلاة. اهم حاجة ما تتضيرش عن القبلة. انما لو بقى لقيت انك مضطر انك تغير القبلة يبقى كده هتطلع من الصلاة، يبقى بتطلع من الصلاة وتنقذه. لكن ان كنت تستطيع انقاذه بدون ان تنحرف عن القبلة يجوز لك ان تتحرك الى الامام والى الخلف وعن اليمين وعن الشمال، ويجوز انك تمد ايدك وتشده. كل الحركات دي ما تبطلش صلاتك ما دمت لم تنحرف عن ايه؟ عن القبلة، ولم تكثر منك جدا، وانما هي للضرورة وللحاجة. ايه الدليل على كده؟ ما احنا عايزين ادلة على الكلام اللي احنا بنقوله ده، مش كلام كده اي حاجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، ركز او معاي، يصلي يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. يعني ما يعملش كده لورا، لكن ممكن كان يعمل كده، يعمل دماغه كده يمين وشمال، بس ايه بقى؟ بالمزاج؟ لا، ده للمصلحة والضرورة يا اخواني، للحاجة. هذه الاحاديث محمولة على ايه؟ على الضرورة والحاجة الشديدة الملحة. انما خلاف الضرورة بالنظر مكروه وينقص الاجر، بالرأس حرام ولا يبطل الصلاة، بالصدر يبطل الصلاة قولا واحدا لضرورة او لغير ضرورة. ركز او معاي. والحديث رواه احمد. يسلم ما يسلمش ما تفرقش، سهلة، ما وردش فيها نص، ما وردش. إلا هيطلع من الصلاة يسلم ماشي، ما يسلمش ماشي، المسألة ما فيهاش نص، بسيطة يعني. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. رواه أبو داود. الشعب اللي هي الأماكن المنخفضة بين الجبال. والسبب: وكان أرسل فارس لإن الشعب من الليل يحرس. يعني الرسول كان باعت واحد واقف حراسة بالليل، فالرسول مشغول به، فكان يلتفت إليه خوفا عليه وهو يصلي. يعني بيدير أمر الجيوش، يدير أمر المسلمين، فهو التفت برأسه أو بعينه للضرورة وللمصلحة، هذا جائز، أما لغير الضرورة والمصلحة فليس بجائز. نافلة أو فريضة، القاعدة تقول: ما يسري على الفريضة يسري على النافلة إلا ما قام الدليل على تخصيص الفريضة أو النافلة به. أحكام الفريضة والنافلة وحده، إلا إن كان في تفرقة يبقى بالدليل. زي مثلا ما يسري على الرجال يسري عليه، يسري على النساء في التشريع إلا ما قام الدليل على تخصيص الرجال أو النساء به. وعن أنس بن سيرين قال: رأيت أنس بن مالك يستشرف الشيء، يعني يتطلع إليه وهو في الصلاة ينظر إليه. رواه أحمد. فإن كان الالتفات لغير حاجة كره تنزيها لمنافاته الخشوع والإقبال على الله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة. سيدة عائشة بتقول: أني سألت النبي عن التلفت في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس زي اللي بيقول لك ايه اختلس من مال الدولة كذا، سرق هذا المال سرقة. فانت لما تقعد تجيب عينيك يمين وشمال من غير ضرورة، دي سرقة بيسرقها الشيطان من صلاتك. النظر يمين والنظر شمال بدون ضرورة دي بينقص من ايه؟ من اجر الصلاة، بينقص من اجر الصلاة. رواه احمد والبخاري والنسائي وابو داود. وعن ابي الدرداء مرفوعا: يا ايها الناس اياكم والالتفات، فانه لا صلاة للملتفت، فان غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفرائض، لكنه حديث ضعيف. رواه احمد. وعن انس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلاكة. يبقى التلفت في الصلاة لغير ضرورة أو لغير حاجة هلاكة، لأنه يضيع الأجر والثواب. فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه وضعفه الشيخ الألباني في تمام منه. وفي حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى ابن زكريا عليهما السلام بالعجل. لسه يا عم، لسه عندك دي، هنغرمك غرام. صلوا على الحبيب. إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها في آخر الحديث: وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا لا بالعين ولا بالرأس ولا بالبدن، بالثلاث أنواع لا تلتفتوا. يبقى الالتفات في الأصل جائز ولا ممنوع؟ ممنوع، إنما يجوز عند الإيه؟ عند الضرورة والحاجة الملحة. لكن منه ما يكره ومنه ما يحرم ولا يبطل، وأما الأخير فمبطل لضرورة أو لغير ضرورة. التلفت بالصدر والبدن مبطل للصلاة وإن كان لغير ضرورة، ويخرج المصلي من صلاته. طيب قال: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الله وجهه إليك وأنت في الصلاة ما لم إيه؟ ما لم تلتفت. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. لما تتلفت الله ينصرف عنك، الله ينصرف عنك إذا التفت وأنت في الصلاة. فأنت لما تكون بتصلي، بعض الناس هو بيصلي عينيه بتجيب يمين وبتجيب شماله وتايه. لا، عينيك في محل، في موضع السجود، ما تتلفتش الا عند ايه بقى؟ عند الضروره او الحاجه. والحديث رواه احمد وابو داود، وقال صحيح الاسناد. هذا كله في الالتفات بالوجه. اما الالتفات بجميع البدن والتحول به عن القبله فهو مبطل للصلاة للإخلال بواجب الاستقبال ولو كان للضرورة. ماشي يا حضرات؟ سؤال حضرتك ايه بقى؟ اتفضل. اللي هو بيصلي ورا الإمام الأفضل ما ينظرش للإمام إلا إذا كان لا يستطيع أن يؤدي صلاته إلا بالنظر إلى الإمام، بمعنى إن هو بعيد عن الإمام فعايز ياخد باله الإمام نزل ولا ما نزلش، إن كان مضطرا لذلك أو كانت احتياجا إلى ذلك. أما لغير ذلك لا. ما احنا قلنا بقى الكلام ده، احنا قلنا الناس اللي هم عنيهم على الإمام عشان يحصلوه بسرعة أو ينزلوا قبله، يعني هذا لا ينبغي. أنت ما تنزلش إلا لما الإمام يبقى في السجود، إما الإمام يبقى إيه؟ في السجود. لا، هي كان فيها شيء من التفاصيل الأخرى، يعني كان في صلاة وصوم وركوع وسجود، لكن كان فيه شيء من الاختلاف يعني. طيب احنا قلنا حاجتين اتنين دلوقتي من المباحات، البكاء والتلفت للحاجة. رقم ثلاثة، من ضمن مباحات الصلاة قتل الحية والعقرب والزنابير اللي هي الايه اللي الصراصير والحاجات ديت يعني، ونحو ذلك من كل ما يضر، وإن أدى قتلها إلى عمل كثير. يعني أنت وأنت بتصلي داخل عليك عقرب، ممكن وأنت في الإبلة تتقدم وتشيل نعل أو تشيل حاجة وتقتله من غير ما تطلع في الصلاة، من غير ما تطلع إيه من الصلاة، ما دمت لم تغير القبلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الأسودين في الصلاة. في الصلاة يعني وانت بتصلي اقتلوا الأسودين في الصلاة. ايه هما الأسودين؟ الحية والعقرب. اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. رواه أحمد وأصحاب السنن، وقال أبو عيسى الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح. ماشي يا حضرات؟ ماشي. الأمر الرابع من المباحات المشي اليسير للحاجة. يجوز وانت بتصلي فرض أو نافل، زي ما يجوز ان انت تلتفت ببصرك أو برأسك للحاجة، يجوز ان انت تتحرك من وانت بتصلي للحاجة برضه، زي ما قلت لحضراتكم كده. ابنك الطفل الصغير هيروح على النار، فانت طلعت وشديته وانت بتصلي، ما تخرجش من الصلاة وانت بتصلي. ممكن تشد وترجعه مثلا، يعني لو لقيتها على مكان عالي، انت موقفه مثلا على كنبة عالية او على سرير عالي وهيقع، ممكن تاخد يمين شوية أو تاخد شمال شوية أو تطلع لقدام شوية أو ترجع لورا شوية وتشده وتنزله أو تسنده وانت بتصلي. المهم ان انت ما تغيرش الابل. فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يكون لحاجة بالدليل يا حضرات، مش بالفكاكة ولا بالدماغ ولا بالرأي ولا بالشطارة ولا بالفهلوة ولا إني شيخ متشدد ولا شيخ ميسر. إحنا مهمتنا مش إن إحنا لا نشدد ولا نيسر، إحنا ما باليد حيلة، نحن عبيد لسيد الكون، إحنا بنبلغ الرسالة فقط، مش دور الشيخ أو العالم أو الداعي إن هو لا يشدد ولا يسر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نحن نبلغ يا أخواننا حضرات، ما فيش حاجة اسمها دين متشدد ودين يسر ودين وسطي، ده دي كله من تخطيط الأعداء بيلعبوا بينه عشان يشككون في الدين. إن الدين عند الله الإسلام، الدين اللي جاء الذي جاء به النبي دين واحد، ما فيش دين سياسي ودين غير سياسي. بعض الناس يقول لك ايه الاسلام السياسي والاسلام غير السياسي، الاسلام واحد يا حضرات، مش عايزين نمزع الدين ونفتته. الإسلام دين شامل كامل لكل شيء. الإسلام دين ودولة، الإسلام فيه السياسة كلها، فيه كل حاجة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الرسول اللي كان قائد للأمة، اللي علم الناس الصلاة والصوم والزكاة، هو اللي كان بيقود الدولة، وهو اللي كان بيدير الأمة بالدين برضه. فالإسلام شامل، اوعى تمشي ورا لعبة الأعداء انه يقولك إسلام سياسي وغير سياسي. الإسلام دين شامل لكل حاجة. عايزين يخلوه دين علماني زي العلمانية اللي في أوروبا، ويفصلوا الدين عن حياة الناس. تيجي يقولك انت صلي وصوم وزكي وحج، بس ما تطلعش بره تقول الخمر حرام ولا كذا حرام ولا كذا حرام. لا، يبقى مش دين ده، هذا إفراغ للدين من مضمونه. لابد أن نفهم ذلك. لا تأكل الطعم من الأعداء. ما فيش حاجة اسمها دين وسط ودين متشدد. الوسط والمتشدد هم الأشخاص، هم الايه؟ في فلان متشدد وفلان ايه؟ معتدل. فلان، قول فلان متشدد وفلان معتدل، لكن ما تقولش الدين ايه؟ ما تقولش دين وسطي ودين ايه؟ ودين متشدد ودين سياسي ودين بدنجاني ودين كذا ودين كذا. هو كم دين؟ انا عايز اعرف هو كم دين. ان الدين عند الله الاسلام، صح وقوي. قالت عائشة رضي الله عنها، فاضل كم دي؟ طيب، قالت كان رسول الله، السيدة عائشة هي بتحكي لنا، كان رسول الله يصلي في البيت، كان رسول الله يصلي في البيت والباب عليه مغلق. يعني النبي كان بيصلي جوه والبيت مقفول، الباب مقفول. فجئت فاستفتح. سيدة عائشة بتقول أنا جيت وخبطت على النبي وهو جوه والباب مقفول عليه، ففتح لي. مين اللي فتح ليه؟ سيدنا النبي. ثم رجع إلى مصلاه، ووصفت أن الباب في القبلة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. ومعنى أن الباب في القبلة أي جهتها، فهو لم يتحول عن القبلة حينما تقدم لفتح الباب وحينما رجع إلى مكانه. ويؤيد هذا ما جاء عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فإذا استفتح إنسان الباب فتح الباب ما كان في القبلة أو عن يمينه أو عن يساره، ولا يستدبر القبلة. يعني بتقول النبي لما يكون بيصلي جوه والباب مقفول عليه وحد يخبط، كان يفتح له الباب طول ما الباب قدامه أو على يمينه أو عليه أو على شماله. إنما لو هيتضير، يعني هو بيصلي كده والباب وراه، ما ينفعش. يبقى ما ينفعش، هيفتح إزاي؟ يبقى يجوز وانت بتصلي لو الباب قدامك في القبلة أو على يمينك أو على شمالك والباب مقفول وحد بيخبط وضروري تفتح، ممكن تفتح الباب. ده من الأمور المباحة. والحديث رواه الدارقطني بسند ضعيف، لكن الذي قبله صحيح. لا، هو انت بقى لو هو هيصبر ممكن تقول سبحان الله، تسبح. المرأة تصفق، التصفيق لأن المرأة تعمل كده، ودي لسه هنقولها. والرجل يقول ايه؟ سبحان الله. ما حد يكون بنادي وانت عايز تعرفه انك بتصلي تقول سبحان الله. قل سبحان الله هو اللي ورد، صلوا على الحبيب. من الرسول بيقول من نابه شيء في صلاة فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. أي حاجة تحصل، يعني أنت مثلا بتصلي وست البيت موجودة وهيحصل مشكلة وأنت مش عايز تخرج من صلاتك، قل سبحان الله بصوت عال. طب هي عايزة تنبهك وهي بتصلي تسقف، ها واضح ولا لا؟ الرجل يقول ايه؟ سبحان الله. والمرأة تعمل ايه؟ تسقف عشان تلفت نظر اللي حواليه. ده اللي ورد، الرجال يسبحون والنساء يصفقون. وعن الأذرك بن قيس قال كان أبو برزة بالأهواز على حرف نهر وقد جعل اللجام في يده وجعل يصلي، فجعلت الدابة تنقص وجعل يتأخر معها، فقال رجل من الخوارج اللهم اخذ هذا الشيخ كيف يصلي، فلما صلى قال سمعت مقالكم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 أو 8 فشهدت أمره وتيسيره، فكان رجوعي مع دبتي أهون علي من تركها فتنزع إلى مألفها فيشق علي. وصلى أبو برزة العصر 2 ركعتين رواه أحمد والبخاري والبيهقي. يعني أبو برزة كان ماسك وهو بيصلي، كان في صحراء وماسك الدابة بتاعته، ماسك اللجام وهو بيصلي، فقعدت ترجع لورا فيرجع معاه، كل ما ترجع تشده يرجع معاه، فنشفوه من الخوارج قالوا شوفوا الراجل أخذاه الله بيعمل ايه. فهو بين لهم أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه أن هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التيسير، فرجع لورا مع الدب. فيجوز انك ترجع لورا تطلع لقدام تيجي يمين وتيجي شمال، بس مش ما تكونش بتتفسح، مش قصدي ان انت بتعمل الكلام ده يعني رياضه بقى، راجل نشيط وعايز يجيب نشاطه على الصلاه، لا ده دي كله عند الايه؟ عند الضروره وعند الحاجه، عشان يبين لك ان الدين ايه؟ يسر. الدين نفسه يسر. اوعى تقول دين عايزين دين وسطي، دين متشدد، ده دينهم دين متشدد، ده دين فلان دين وسطي. لا، قل فلان وسطي، فلان متشدد، فلان مغالي، فلان متسيب، اوصف الاشخاص، لكن ما تجيش عند الدين وتديله اوصاف، لان هذا من لعب الكفار والمنافقين بنا، هذا هجوم على الدين وطعن في ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المشي الكثير فقد قال الحافظ في الفتح أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، فيحمل حديث أبي برزة على القليل. الكلام ده يعني إيه؟ حاجات بسيطة يعني الدابة بتاعتك بتجرجرك وتاخدك توديك عند الموقف ولا عند النقطة، لا ده احنا مش هنخلص بقى ما تصلي على الحبيب محمد، ده حاجة كده يعني ايه، حاجة ايه، خطوات يمين خطوات شمال خطوات للامام خطوات للخلف، حاجة لا تتجاوز متر او امتار، انما هنخرج عن الاطار خالص يبقى خرجنا ايه من الصلاة. والله اعلى واعلم. نكمل المباحات في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه.